فهذا المكلف إذا الشخص أو المكلف إذا أطمئن بأنه اللي تصدوا لقتال الإرهابيين بيهم الكفاية فيسقط عنا الوجوب هنا، يسقط عن هذا الشخص ما طول أبوه أمه ما يرضون. أما إذا لا ماكو كفاية، دول اللي تصدوا ما بيهم الكفاية، في هذه الحالة يجب عليه الجهاد، يجب عليه القتال، لأن هذه المسألة تدخل في باب التزاحم، فيقدم الأهم، فيقدم الأهم ويجب عليه الجهاد. علي أحمد الصافي من كربلاء يقول: هل يجوز النذر في سن 14 سنة؟ يعتبر في الناذر البلوغ، شخص اللي ينذر شتر اشترط به أو ماذا يعتبر؟ يعتبر يكون بالغ، إذا مو كان بالغ ينعقد نذره؟ لا، نذره مو ما ينعقد، يعتبر لاغي هذا النذر، يعتبر كأن لم يكن هذا النذر، يعتبر ملغي حتى وإن كان الصبي مميز، نذره لا ينعقد وهذا النذر مالته ملغ، إذن يشترط البلوغ في النذر. فلاح من البصرة القرنة يقول: ما حكم موظف بالنسبة إلى الجهاد؟ بالنسبة للجهاد الكفائي طبعا بالنسبة للدوائر عندها ضوابط، هذه الضوابط يجب على الموظف يجب التزام بهذه الضوابط، إذا هذا الموظف انطوا إجازة لغرض القتال، انطوا شهر شهرين 6 أشهر مثلا انطوا إجازة، نعم في هذه الحالة يجب عليه أنه يروح يقاتل. أما إذا لا الدائرة ما انطت إجازة قالت احنا محتاجينك في الدائرة، نعم في هذه الحالة لا يجب عليه. أبو علاء من كربلاء يقول: ما حكم الرجل إذا صلى وإمامه أو إمامه امرأة نعم، يعني قدامه امرأة نعم، بالنسبة لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة في حال الصلاة، إذا كانا متحاديين أو كانت المرأة متقدمة، هاي في حال الصلاة ما تصح لا صلاة لا رجل ولا المرأة على الأحوال، ما تصح لا صلاة الرجل ولا المرأة، لابد أنها تكون هناك مسافة، إذا تصلي محاذية إلى لابد أنها تكون مسافة، هذه المسافة مثلا أكثر من 4.5 أمتار أو إذا كانت تصلي قدامك يكون 4.5 أمتار، ماكو فرق أيضا ما بين المرأة أن تكون زوجة من المحارم من غير المحارم، فإذا يلزم أنه تتقدم أمامه 4.5 أمتار أو إذا بجانبه أيضا تبتعد عنه 4.5 أمتار أو أكو حال، أو يلزم لا تتأخر عنه، أو يلزم أنه تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتين. أما إذا كانت المرأة نائمة أو جالسة أو واقفة أمامه الصلاة مالته ما راح تكون باطلة، الصلاة تكون صحيحة. مراد من ذيقار يقول: ما حكم الساعات الإضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي؟ علما أني لا أتأخر بعد الدوام وبعلم المسؤول المباشر. بالنسبة للساعات الإضافية هذا عقد بينك وبين الدائرة، إذا التزمت بهذا العقيد وخدمت وأديت هذه الساعات الإضافية تستحق الراتب، تستحق ما يقابلها من أجر، وإذا ما أديت هذه الساعات الإضافية ما داومتها فأنت بالتأكيد ما تستحق هذا الوقت، ما تستحق الأجر تلقى هذا أو بيزاء هذا الوقت. نعم إذا كان المدير عنده صلاحية الأمر معين يريد يعطيك إجازة زمنية ويحسب لك أجر، نعم إذا كان عنده صلاحية يجوز، وإذا كان لا ما عنده صلاحية المدير كان يتجاوز على القانون لا يجوز أخذ هذا الأجر اللي هو بأزاء هذه الساعات الإضافية. أبو نجم من بغداد يقول: ما حكم المرأة اللي ذهبت إلى أهلها يقول زعلانة وتخرج من أهلها للزيارة أو إلى بيت أقاربها؟ لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلا بإذن الزوج، أما الخروج من دون إذن الزوج هذا لا يجوز للمرأة. أبو سامر من البصرة يقول: ما كفارة من فاته صيام رمضان بسبب الجهل؟ إذا كان هذا فات الصوم كان جاهل بالحكم، كان يعتقد أنه الصوم واجب عليه وكان واثق من غير تردد، نعم ليس عليه كفارة، عليه القضاء. أما إذا كان لا هذا مو جاهل، كان يعلم بالحكم، كان عالما بالحكم فتجب عليه الكفارة. بل السؤال الآخر من الأخ سامر من البصرة يقول: هل تجب الإقامة في صلاة القضاء؟ الإقامة مستحبة في الصلاة أداء، في الصلاة اليومية أداء وقضاء، صل الصلاة اليومية أداء يستحب بها الإقامة مواجبة، أيضا قضاء كذلك الإقامة مستحبة. أبو مصطفى من الديوانية يقول: هل يجوز إعطاء بنات المتزوجات حصة من الخمس؟ لا يجوز على الأحوط زوما إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي، المعطي للخمس ما يصير يعطي، ما يجوز يعطي لا لزوجته ولا الأم ولا الأبو ولا الأولاد، والأولاد حتى وإن الأولاد مو فقط الصلبين اللي أيضا الأولاد وإن نزل أولاد الأولاد وكذلك أيضا وإن نزل أو أيضا بناته، ما فرق بين الأولاد الذكور والأناث، حتى بناته أيضا كذلك، أولاد بناته أيضا كذلك لا يجوز على الأحوط. نعم إذا كان للتوسع على العيال، إذا كان ما عنده يوسع عليهم نعم بغرض التوسعة يجوز، مثلا يريد يزوج الشخص هذا ابنه أو ما عنده، هو عنده مال خاص من أمواله غير الخمس يزوج ابنه نعم في هذه الحالة يجوز الإعطاء من الخمس لغرض التوسع على العيال إذا لم يكن عنده ما يوسع عليهم. وكذلك أيضا يجوز الإعطاء إذا كانت نفقة غير لازمة على المعطي، كما لو كان الابن عند زوجة يصير الأب هنا يعطي للزوجة، أو مثلا الأب يريد يعطي هذا لزوج ابنتي، لابنتي ما يجوز يعطي، لكن زوج ابنتي إذا متوفر بشروط الاستحقاق الشرعي يجوز. وكذلك أيضا لسداد الدين، إذا الابن أو البنت عند علي الدين أيضا كذلك يجوز سداد هذا الدين، ولكن بشروط ما يسعى المجال إلى ذكرها. أحد المؤمنين يقول: ما حكم صلاة الجمعة مع أبناء العامة؟ نعم يجوز الصلاة مع أبناء العامة أخواننا السنة، يجوز الصلاة جماعة إذا كان الإمام معه منهم مثلا، وتجوز الصلاة معهم لغرض الألفة ما بين المسلمين لغرض الوحدة الإسلامية يجوز، ولكن يجب عليه أن يقرأ لنفسه إخفاء إن تمكن من ذلك، وإذا ما متمكن يقرأ في نفسه. عندنا عقيل من كربلاء، الظاهر السؤال الأخير لأنه ما لحق بعد، يقول: بعض الأحيان أنسى التشهد أو أنسى سجدة واحدة، يقول: فما حكم ذلك؟ إذا شخص نسى سجدة واحدة، ما يسع المجال هم أذكر أنه هذا نسى سجدتين، سجدة واحدة إذا نسى، فإذا دخل بالركن اللي بعدها، يعني دخل بالركوع، يعني مثلا بالركعة الأولى نسى سجدة، قام إلى الركعة الثانية ودخل بالركوع، هنا يمضي ما طول دخل بالركوع يمضي ويقضي هذه السجدة متى؟ بعد الصلاة، يقضي هذه السجدة بعد الصلاة. أما إذا تذكر قبل الركوع لا، إذا تذكر قبل الركوع يرجع ويأتي بهذه السجدة، هذا حكم من نسي السجدة. أما من نسي التشهد، تارة ينسى التشهد الوسطي وتارة ينسى التشهد الأخير، إذا نسي التشهد الوسطي فما طول بعد ما داخل بالركوع يرجع ويأتي بالتشهد، وإذا دخل بالركوع في هذه الحالة تجب عليه سجدتا سهو، تجب عليه سجدتا سهو، والأحوط أو الاحتياط استحبابي أنه يقضي التشهد، هذا بالنسبة للتشهد الوسطي. أما إذا نسى التشهد الأخير، نسى التشهد الأخير سلم أتى بالمنافي، تكلم مثلا أو التفت مثلا، هنا أتى بالمنافي، في هذه الحالة شو يسوي؟ في هذه الحالة أيضا عليه سجود سهو، عليه سجود سهو، يجب عليه سجدتا سهو. أما إذا لا نسى التشهد وتذكر، ولو تذكر بعد التسليم، لكن قبل الاتيان بالمنافي، يعني قبل لا يتكلم، قبل لا يأتي بشيء من المنافيات تذكر، في هذه الحالة يرجع ويأتي بالتشهد هذا ويسلم، ولكن يجب عليه يجب عليه سجود سهو للسلام الزائد على الأحوط لزوما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.